كان يبقى فيه زرع. تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحته دي عايز ايه؟ لا قبل الميه ايه؟ لان الانسان مش هيقعد يشرب طوال. الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا 5-6 مرات ويأكل في اليوم 3 مرات، اذا فهو لا يطلب الماء الا كذا مره ولا يطلب الطعام الا كذا، اذا فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام. انما حكايه الشمس دي ضروريه بقى. يبقى اذا لازم يجيب ظلالنا الغمام دي الاول، لان تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجه توريهم ولا اي حاجه، والشمس بقى صعب. يبقى اول حاجه يعمل لهم ايه؟ ظلال. وبعد ذلك حيتسكم ويجي لهم الايه، وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى. شوفوا بقى الترتبات، شوف ترتبات النعم ازاي. يبقى لما يكون في الصحراء يبقى اول اللي يشغله ايه؟ ما هوش عايز اشرب شب، مش انا عندي ري وشبعان، يبقى ايه اللي انا عايزه الان؟ لازم الزر. يبقى ظللنا عليكم الغمام. شوف مدارج الرحمه، شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجه. ظللنا عليكم الايه؟ جبنا الغمام كده وعملناه ايه؟ ظله. ولذلك لما حيجي يأمرهم بحكاية التوراة، الرب اللي بيخاطبهم يقوم يقول شوف انا ظللت عليكم الغمام، وبعدين جه لما جه يقول خذوا ما اتاكم ايه؟ ما اتاكم بقوة، ما اتيناكم بقوة في التوراة. ام قال انا جبت الجبل وجعلته ظلة عشان يذكرهم بايه؟ الحكاية ظللنا الغمام دي. الله. اذا المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يهيج الانسان على طاعة الله. ظللنا عليكم الايه؟ الغمام. طيب وايه بعدين؟ وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزق. قال لك لان الغالب انهم اول ما كانوا يمشوا يقوموا يعطشوا الابل، وبعدين يرووا الابل، والابل عندها آلة لخزن الايه؟ لخزن الماء، وياخذوها على الايه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن اكثر من احتياطهم للطعام، لان احنا قلنا ان حاجة الانسان الى ايه؟ الى الماء اكثر من حاجته ايه؟ الى الطعام. طب ودي حتة لا فيها زرع ولا فيها اي حاجة، فقال داني انزلت لكم المن والايه؟ والسلوى. المن ده احنا ان كنا فلاحين نقوم نشوف بعض اوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده، برضو بنقول عليها ايه؟ من. احنا نقول عليها ايه؟ من. هي دي، بس دي بتبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس. وشفنا الاشجار التي توجد عليها في العراق، وفي الصباح ياتون بالملاءات البيض ويقفوا ويهزوا الايه؟ الشجر. تقوم القطرات اللي هي مبلوره على الورق دي تنزل على الايه؟ على الملاءات، يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الايه؟ المن. طعام حلو، يمكن انتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من ايه؟ من العراق. ده اسمه ايه؟ ده المن. يبقى المن قطرات توجد على بعض الاشجار، وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس، يستقبلونها ويجمعون منها. الان معموله منها تصنيعات ومصانع عمالك ايه؟ وشيء فيه طعم القشطة وحلاوة الحلقوم كده، مادة حلوة. طيب دي المادة الحلوة، والمادة الحلوة دي احنا نعرف ان لما واحد يكون ولا يذهب الله عنده سكر ولا حاجة، وبعدين انحرق السكر عنده كتير، يوم يقول له ايه؟ خد قلب السكر. اكن السكر ده اسرع حاجة في التمثل على طول يعني. فاذا المن جاي علشان يقدر يغني بايه؟ يدي الحياه المسعفه. والسلوى انتوا عارفين الطير اللي بيسموه الثماني، هو ده الثماني. يبقى جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه ابدا. طيب رزق جاي من عند الله بدون ايه؟ تعب، وبدون ايه؟ مشقه. لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك، وما ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي، القطرات الندى دي بتيجي ازاي وتتعمل، ما يعرفوش. انما الشجر بيهزوه صحيح، طيب ما فيش مال. طب وطير السمان ده اللي بيجي يطير اسراب اسراب، قال لك الله. طب ما يمكن الاصل ده